حفصل چارده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون بحثه وي دخل دانيا بحثه وي فقيه او زكات دا او باران هات يا افدان آن بکان هات يا افدان او كان عثريا آن بي افدان آف بخاري بجا چه بواسطه رها آن بواسطه بارانه آن بواسطه آبان هالو ربارا العشر دهه كاتدو يعني هر دهه اك وما سقيا بالنضح وهكر پراشاندن هات بتا افدان زحمت ببه هات بتا برن نصف العشر دهه نيفا دهه كيه يعنيش بستا اك زكاة مروف دجدتن